عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين